الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فهذا هو الدرس الأول من الكتاب العظيم، كتاب أبي داود السجستاني السنن، وهو أحد الكتب التي انتخبت وصارت من الكتب الستة ومن السنن الأربع. وهذا هو الدرس الأول، وهو في صبيحة يوم الأربعاء من الشهر الحرام، شهر ذي القعدة، سنة 31 و400 ألف. وصاحبه أبو داود السجستاني من خيار العلماء ومن أهل الصنعة المتقنين في باب التصحيح والتضعيف والعلل، وهو من أصحاب الإمام أحمد، وهو مختص بالإمام أحمد، بمعنى أنها سأله كثيرا عن علل والأحكام، وله مسائل في الفقه، مسائل أبي داود السجستاني للإمام أحمد، مسائل جياد ومتقنة، سأله عن مسائل كثيرة في الفقه وفي العلل، وإن شاء الله يأتي يوم نقرأ فيها ونمر على كل مسائل أحمد. المقصود أنه مختص بالإمام أحمد، هو كما أن الترمذي وسنقرأ في غدا إن شاء الله مختص بالبخاري، وكثيرا ما يقول في سننه سألت محمد بن إسماعيل، سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري. فهذا الكتاب، كتاب سنن أبي داود مع سنن الترمذي، كتب عظيمة، وكل واحد من السنن ومن الكتب الستة كان له هدف في تأليفه، كل واحد منهم. فأبو داود رحمه الله كان مراد من جمع السنن هذه استيعاب أحاديث الأحكام خاصة، وختمها أيضا بكتاب في السنة وذم الجهمية والقدرية في آخر السنة، لكن هو أراد أن يستوعب الفقه الإسلامي ويركز عليه، ولذلك روى في هذا الكتاب الصحيح وما يشبهه وما يقاربه مما هو صالح للعمل عنده. ولهذا لا نحتاج إلى من جاء بعده من المتأخرين وأخذ يصحح ويضعف عند أبي داود. الآن هذا هو طريقة أبي داود في التصحيح والتضعيف، وله كتاب اسمه رسالته إلى أهل مكة شرح فيها طريقة. فقال إني ذكرت في هذا الكتاب الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما سكت عنه فهو صالح العمل، ما سكت عنه حتى لو كان في علة، إلا أنهم يعرفون درجة العلل، فهي علة لا تمنع صلاحية العمل. وما كان فيه من ضعف سأبين، ويمر معنا أشياء يبين فيها الضعف، فلذلك لا حاجة أن يأتي بعده من أهل عصرنا الذين لم يبلغوا عشر معشار ما عليه الأوائل من حسن الصنعة والإتقان ومعرفة العلل ثم يقول هذا صحيح هذا ضعيف. هذا الآن طريقة أبي داود بين، الساكت عنه صالح العمل، والضعيف سيبين وسيستوعب أحاديث الأحكام. حتى قال بعض السلف من كانت عنده نسخة من سنن أبي داود فكأنما عنده نبي يتكلم في البيت، ولا يضره ما فقد بعد ذلك في الأحكام. وكل الفقهاء عمدتهم على سنن أبي داود، لأن ما ترك شيء يعني استوعب في الجملة أحاديث الأحكام. الترمذي له طريقة أخرى وله هدف آخر وله علوم أخرى أفرغها في كتابه، وسنذكرها في الغد إن شاء الله. فهذا سنن أبي داود، من تدبر أحاديثه وعمل بها واستوعبها وأكثر النظر فيها يوشك بإذن الله أن يعرف أدلة المسألة وما أخذ الأحكام، وهذا مرادهم رحمة الله عليه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو علي محمد بن عمر اللؤلؤي. حدثنا أبو داود سليمان بن أسعد السجستاني بن محرم سنة 75 و200. قال أول. إذن هذا اللؤلؤي آخر عرضة، لأن أبو داود مات تلك السنة. أبو داود رحمه الله سليمان بن الأشعث السجستاني، نسبة إلى مدينة اسمها سجستان تقع الآن في إيران، أو في أفغانستان، لأن بلاد فارس وخراسان الآن توازعها إيران وأفغانستان، والنسبة إلى السجستاني قد يقال السجستاني وقد يقال السجزي مثل ذاك السجزي اللي في العقيدة، ولذلك في بعض الكتب يقولون أبو داود السجزي، وهذا على غير قياس، لكن هكذا قالوا السجزي أو يقال السجستاني. فإذا هذه العرضة كانت في تلك السنة التي مات فيها، وهي من آخر العرضات، وعرض الكتاب كامل على مؤلفه الذي انتقاه. نعم. قال أول كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة. حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنبي حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. إذن أراد واضح من انتقاء الترمذي وبدايته أبو داود أنه يريد حديث الأحكام. كما تعلمون مسلم بدأ بالإيمان، البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي ثم عقب بالإيمان والعلم، كل واحد منهم له طريقة. مالك رحمه الله بدأ بوقوت الصلاة لأنه يعتبر أن الوقت هو أعظم شروط الصلاة. أبو داود رحمه الله وكذلك الحنابلة من أصحاب أحمد يبدأون دائما بالطهارة، إن يعتبرونها أيضا من أهم شروط الصلاة، وأيضا يحتاج إليها في غير الصلاة، قراءة القرآن والطواف وغير ذلك. فلذلك من قول كتاب الطهارة عرفنا أن هدفه الأكبر هو الفقه. الرجال كما إن شاء الله مع كثرة مرورهم الآن نحن نقرأ في المسند والبخاري والموطأ وبداود الترمذي، خمسة من كتب التسعة نفس الرجال، ولذلك إن شاء الله الطالب إذا ركز في الرجال ما يمر فترة إلا يعرفهم كلهم. عبد الله بن مسلم القعنبي بن مسلمة هذا رجل مشهور من أهل المدينة ويروي عن مالك وغيره. عبد العزيز الدراوردي، عبد العزيز هذا الدراوردي، محمد بن عمر بن علقمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا كان في الصحراء أو في غزو أو في غيره أو حتى في المدينة إذا أراد أن يقضي حاجة عليه الصلاة والسلام أبعد حتى لا يرى، ثم أيضا يتخذ شيء يستره من نخل أو من شجر أو من شيء. وهذا عليه الصلاة والسلام من كثرة حيائه، والحياء من الإيمان، وكانت العرب في الجاهلية أهل جفا ربما، وهذا يكون دائما مع قلة الدين، ربما الإنسان يبول بحضرة غيره ويبول وهو واقف وغير ذلك. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، لأنه كان يجلس ويستتر. وموسى عليه السلام تعرض لمثل هذا، قال تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى. كانت بني إسرائيل مع أنهم أولاد أنبياء لكن إذا ضعف الدين ضعف الحياة، كانوا يغتسلون عراه وهم سوا ينظر بعضهم إلى بعض. موسى عليه السلام ما استطاع، رجل حي ستير، وهكذا الأنبياء. فاتهموا قالوا أنه ما امتنع إلا أن يكون فيه عيب في جسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، وهذه السنة، هذه السنة الحياء والابتعاد. نعم. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عيسى بن يونس أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. نفس المعنى، إذا أراد البراز، البراز يعني التبرز عن الناس، ثم استخدم لنفس الخارج مثل الغائط، الغائط المكان المنخفض ثم استخدم لنفس الخارج. فإذا أراد البراز بمعنى الذهاب في المتبرز يبتعد عن الناس انطلق حتى لا يراه أحد. كذلك الرجال المشاهير مروا معنا في البخاري وغيره، مسدد بن مسرهد شيخ البخاري وشيخ أصحاب الكتب الستة، عيسى بن يونس الإمام الشهير يروي عن الأوزاعي وغيره، إسماعيل بن عبد الملك، وأبو الزبير عن جابر، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهو مشهور وفي كلام مشهور. وكما تقدم أيضا في مسلم أن رواية هؤلاء عن أبي الزبير لا يعني تصحيح أبي الزبير جملة، وإنما يعني أنهم نثروا أحاديثه وانتقوا منها المحفوظ، فيأتي بعدهم ناس ويقولون أبو الزبير ضعيف فأحاديثهم ضعاف. حتى جاء في بعض أهل عصرنا فقال يوجد في مسلم يوجد فيه 30 حديثا ضعيفا، وهي أحاديث أبي الزبير عن جابر، ومعلوم كلام أبي الزبير إلى آخر الكلام، وألف فيه وكتب فيه ورد عليه. فقالوا أهل العلم هذا جهل بالصنعة، أهل العلم يعرفون أبي الزبير ويعرفون بضاعته ويأخذون منها المحفوظ المعروف المؤيد عليه ويتركون غيره. فمن ضعف مسلم لأجل أبي الزبير فهو جاهل بالصنعة، ومن أخذ حديث أبي الزبير كلها ولم ينتقي منها فهو جاهل بالصنعة. نعم. باب من يتبوأ ببول. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا أبو الصياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتدمتا من في أصل جدار فباء، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. نعم. إذا موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهذا أيضا يمر معنا في البخاري وغيره، حماد بن سلمة الإمام المشهور بن دينار، وأبو التياح يزيد بن حميد الضبعي، وقال حدثني شيخ، وهذا رغم أن الشيخ هذا لم يذكر إلا أن أبا داود الحديث هذا محفوظ عنده وصالح العمل والجهالة لا تضره، ولذلك سكت عنه. قال لما قدم ابن عباس البصرة، ابن عباس قدم البصرة مرارا، ومنها قدمها أميرا في عهد علي في خلافة علي، والله علي على البصرة، فكان هو أمير البصرة، وكان يحدث عن أبي موسى، ثم كتب إلى أبي موسى يسأله عن أشياء. فمن ذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال إني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار، يعني أرض سهلة أو رملة في أصل جدار، وفي الغالب في أصل الجدار إما أن يكون من السوافي التي تسفيها الريح فتصطدم بالجدار فتبني على الجدار فيكون دمثة، وإما أن يكون هو رملة في الحقيقة أو أرض دمثة. لماذا يختار عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك؟ قال إن أراد أن يبول فليرتد لبوله، أي فليختر مكانا دمثا، حتى أنه جاء أن كان ربما دمثه بعوده وبغيره. لماذا؟ حتى لا يترشش عليه، لأن إذا اصطدم السائل بأرض صلبة ربما ترشش عليه هو، أما الأرض الدمثة فإنها تشرب السائل ولا يرجع عليه. ومعلوم أن من أسباب عذاب القبر الذي لا يتنزه من بوله، لا يستنزه من البول، يحذر. خاصة الآن ربما هذه الكراسي الجديدة الفرنجية والعربية هي أرض هي صلبة، فينتبه لا تترشش عليه على بدنه أو على ثوبه. نعم. باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الكبت والخلاء. مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث اللي هو بن عبد الصمد عن عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب هو من آخر من أصغر أصحاب أنس، ورواية مشهورة في الكتب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال هذا، قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ففي رواية حماد بن زيد أنه قال اللهم، وفي رواية عبد الوارث أنه قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وأما البسملة قبل ذلك جاءت في بعض الكتب، لكن لم يرويها أبو داود لأنها غير صالحة عنده، لأن الضعف فيها شديد فتركها. في بعض الروايات البسملة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، البسملة لم تثبت عند أبي داود وعند أهل الحديث، إنما يبدأ مباشرة بالتعوذ. والخبث والخبائث كما تقدم كثيرا في كتب الفقه وفي غيرها، إما ذكور الشياطين وإناثهم، وإما على ظاهرها الخبث والخبائث، والمقصود بها الشياطين والجن لأن هذه أماكنهم، والملائكة معك حتى تدخل هذه المداخل فيتركونك، فلذلك تستعيذ بالله تتحصن منهم. نعم. حدثنا الحسن بن عمر يعني السدوسي نعم أخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة مرة أعوذ بالله. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوشة محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة. فإذا مراده عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة، يعني ذكر أبو داود الحديث الآخر هذا لكي يدل على سبب الاستعاذة، إن هذه الحشوش محتضرة. مش معنى محتضرة؟ تحضرها الشياطين هذه الحشوش، فلذلك تستعيذ بالله منها، كما في الأثر الآخر لما قال ابن مسعود: إن الصراط محتضر ومزلة، محتضر يعني تحضره الشياطين، يقولون هلم هلم، فإذا قالوا محتضر يعني تحضره الشياطين، فالحشوش هذه تحضرها الشياطين. نعم. باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغاية أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. نعم. قال الحديث السابع: حدثنا مسدد بن مسرهد اللي هو بن مسربل شيخ الأئمة هؤلاء، حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ الراوي عن الأعمش محمد بن خازم الضرير، وهو من أوثق الناس في الأعمش، وإن كان قد رمي ببعض البدع لكنه من أوثق الناس في الأعمش، وهو مستور لم يصرح ببدعته ولم يدعو إليها. وقال عن الأعمش عن إبراهيم، إذا قال أعمش إبراهيم من يريد؟ النخعي، لأنه من أهل بلده ومشهور، كأنه صار علم عليه كلمة إبراهيم. عن عبد الرحمن بن يزيد، وهذا عبد الرحمن بن يزيد أيضا من الطبقة التي تروي عن أصحاب مسعود، لأن أصحاب مسعود الخاصين به علقمة والأسود، واحد خاله واحد عمه هؤلاء، وأيضا هو قد رأى عائشة، فيكون من التابعين. عن سلمان الفارسي، وسلمان كان عندهم في العراق بعد الفتوح، كان عندهم، كان أميرا على المدائن. قال: قيل له، في اللفظ الآخر أن الذي قال له من؟ أحد اليهود، يعني حسد وبغي ويريد الاستهزاء، فقال: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، كل شيء علمكم. فسلمان رضي الله عنه ما، بالعكس فرح بهذه الكلمة. اليهودي يرى أنها أنكم يعني ما تحسنون شيء إلا بالتعليم، وأنه ما ترك شيء حتى علمكم إياه، ففرح سليمان. قال: نعم سلمان، قال: نعم، وهذا إغاظة اليهودي، قال: نعم، كل شيء حتى القراءة. ثم ذكر 4 سنن في القراءة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نهانا عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ولا نستدبرها أيضا. والأظهر أن هذا في الفضاء، وأما في البنيان، وسيأتي إن شاء الله في البنيان، فإنه له حكم آخر. والثاني: أن لا نستنجي باليمين. والثالث: أن لا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، وهذا من إزالة النجاسة المستثنى، لأن إزالة النجاسة الأصل فيه عدم التوقيت، لا بعدد ولا بوقت، لكن مما يستثنى هذا الاستجمار وولوغ الكلب، فإن حدد فيها أرقام محددة أعداد، فإذا استجمر أحدنا لا ينقص عن 3 أحجار أو 3 مناديل أو 3 مرات. والرابع، وأيضا نهانا نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع روث الدواب، لأنه طعام دواب بالجن، والعظم مشهور العظام، هذه منهي عنها. إذا كنت في البادية وفي البر ووجدت روث أو دمن أو بعر للإبل أو غيره ما تستنجي به، وكذلك العظم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن مبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمه، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. والرمة عبد الله النفيلي هذا من شيوخ أبي داود وأكثر عنه، سيمر معنا كثيرا. وحدث عن عبد الله بن مبارك الإمام الجبل المشهور، وابن المبارك حدث عن محمد بن عجلان الإمام المدني المشهور، عن القعقاع بن حكيم أيضا مدني، عن أبي صالح السمان أو الزيات أيضا المدني، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بدأ بهذا الكلام العظيم منه عليه الصلاة والسلام وهو رؤوف الرحيم، فقال حتى لا يخجلون عن السؤال وحتى لا أحدهم يترك شيء، قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، بمنزلة الوالد أعلمكم. وهو عليه الصلاة والسلام والد لأمته، وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهات المؤمنين، وهو أبو المؤمنين كما هو في قراءة كعب، وهو أبو لهم. ثم قال أعلمكم، فهذا تطيب النفس، كما أن الإبن لا يكتم عن أبيه شيئا، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حق علينا أعظم من حقوق آبائنا، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، يسمى الاستنجاء والاستجمار استطابة، لأن تطيب معه النفس وترتاح من الفضلات. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث اللي هو في الحديث السابق الرجيع، والرمة في الحديث السابق هي العظم، العظم الرميم. نعم. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن صرخوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. نعم، أيضا هذا من طريق مسدد بن مسرهد عن سفيان عن الزهري. إذا قيل سفيان عن الزهري من؟ ابن عيينة، لأن الذين أخذوا علم الزهري هم سفيان ومالك وأهل الحجاز. عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي وهذا أيضا مدني، عن أبي أيوب الأنصاري المدني ثم رضي الله عنه قتل في القسطنطينية، قبره الآن في بلاد الروم في تركيا، قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا يرد على بعض الفقهاء الذين أدرجوا في كتب الفقه فرع ليس له أصل، فقالوا يكره استقبال النيرين، النيرين يعني الشمس والقمر حال حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة يقول شرقوا أو غربوا، فلا بد أن تستقبل النيرين لأنها شرق وغرب، والمدينة قبلتها جنوب، فالمدينة ما يجوز فيها الجنوب والشمال، ولكن شرقوا أو غربوا. ونحن في الرياض قبلتنا غرب، فنتجه الشمال أو جنوب ولا نتجه شرق أو غرب، وهكذا في كل بلد. قال أبو داود فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، يعني لا نتعمد استقبال القبلة في المراحيض ونستغفر الله. إما أن يكون هذا من أبي داود ورع أنه ما يريد أن يتعمد استقبال القبلة، وخاصة عنده مندوحة في المرحاض أن ينحرف وهو في المرحاض ويستغفر الله. وإما أن يكون مذهب له أنه لا يفرق بين الفضاء والبنيان، وسيأتينا الآن قول ابن عمر وهو المعتمد، ولذلك أبي داود ختم به الباب أن ابن عمر قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. الآن يأتينا. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي زيد عن معقل بن ابي معقل الاسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول او غائط. قال ابو داود وابو زيد هو مولى بني ثعلبه، لان ابو داود رحمه الله يعني خشي ان ابو زيد يشتبه بغيره وهو يريد ان لا يترك مدخل على احاديثه، فقال ابو زيد هو مولى بني ثعلبه. موسى بن اسماعيل اللي هو من؟ التبوذكي. وهيب بن خالد الإمام المشهور. عمرو بن يحيى، إذا قيل عمرو بن يحيى بن يحيى في الأسانيد المدنية هو عمرو بن يحيى المازني الذي روى عن عبد الله بن زيد المازني المشهور. ومعقل بن أبي معقل الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين، لأنهم في المدينة إذا كانت قبلتهم جنوب وشمال فمعناه تكون القبلتين كلها، القبلة الأولى بيت المقدس ستكون عنهم شمال، والقبلة الجديدة اللي هي الكعبة ستكون عنهم جنوب، فقال نهينا أن نستقبل القبلتين. لأنك إن استقبلت هذه استدبرت هذه، وإن استقبلت هذه استدبرت هذه. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا والله أعلم هو الأقرب في المسألة، ولذلك ختم به الباب، وأيضا عقب باب آخر في الرخصة. المعتمد والله أعلم في هذه المسألة قول ابن عمر، وابن عمر من أحرص الناس على تتبع السنة وعلى الورع وعلى الاحتياط، ومع ذلك لما رآه هذا التابعي مروان قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. وفي هذا دلالة على أن الشخص إذا ما وجد نخل أو وجد شجر، قد يكون أرض منبسطة ما فيها شيء، فلا بد من شيء يستر، فأناخ راحلته وبال إليها، يعني جعلها تستر عن الناس. وهذا سيأتي من أسباب عدم الصلاة في معاطن الإبل، أن الناس كانوا يستترون بالإبل، فيكون الصلاة في معاطنها مظنة أبوال الناس، مظنة النجاسات. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، كنية بن عمر، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، يعني حتى في البنيان. هذا والله أعلم هو الأقرب، ولذلك ابن عمر سبب ذلك الحديث اللي يأتي بالباب اللي بعده. نعم. باب الرخصة في ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. ظهر البيت في اللفظ الآخر بيت حفصة، هذا عبد الله بن مسلمة كما تقدم اللي هو القعنبي، ومالك الإمام النجم المشهور، ويحيى بن سعيد في الأسانيد المدنية اللي هو الأنصاري القاضي، ومحمد بن يحيى بن حبان، وأكثر ما تأتي حبان بفتح الحاء، إلا ذاك صاحب السنن صاحب الصحيح صحيح بن حبان ورجل آخر، وإلا أكثر ما تأتي بفتح الحاء. عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت، في رواية بيت حفصة، في رواية بيت حفصة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمصادفة، ولا يريد أن يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رآه بالمصادفة وصار فيها نشر سنة، رآه على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته يبول، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كبر وأسن، وقد يشق عليه الابتعاد عن المدينة، والبول يعني إذا كان في مكان ممكن يصب عليه ماء أو يطهر الشمس والرياح وغير ذلك. فالمقصود أنه رآه مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة، فلذلك ابن عمر ما فرق بين الاستقبال والاستدبار كما فعل بعض العلماء، وإنما رأى أنه مدام استدبر الكعبة جاز استقباله في البنيان. ابن عمر رأى أن الاستقبال والاستدبار سوا، وهذا هو الرخصة. نعم. وكذلك حديث جابر الرخصة أيضا. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. نعم. هذا الحديث الأخير اليوم، محمد بن بشار البصري، ولقبه بندار، بندار، ومعنى البندار اللي يجمع الشيء، مثل البندر عند الفرس يعني الميناء أو المكان، مكان التجار، بندر التجار، في البندار الجامع، وهو جامع الأحاديث ومن أجمع الناس الأحاديث. قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، هذا وهب بن جرير بن حازم البصري، وأبوه قال: حدثنا أبي، أبوه جرير بن حازم الإمام المشهور، يشتبه أحيانا بجرير بن عبد الحميد الضبي، لكن أهل الصنعة يعرفونهم بالشيوخ وبالطلاب وبالأسانيد وبالمتون. قال: سمعت محمد بن إسحاق صاحب السيرة المشهور يحدث، بن إسحاق إذا عن يتقون عن عنته، ولذلك أبي داود هنا جاء بلفظ التحديث، سمعت محمد بن إسحاق يحدث لم يعن عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر المكي عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، قال: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، يعني في البنيان. فالله أعلم أن هذا هو الرخصة، أن في البنيان فيه رخصة، في البنيان فيه رخصة، وأما في الفضاء فلا. هذا أقرب شيء في المسألة، وهذا مذهب عمر وغيره من الصحابة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.